ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاء تعالوا ندعو أبناءنا تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل تكفرون بآيات أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال والله ذو الفضل العظيم. يهدي من يشاء